لله الحمد لله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يعني في أسئلة كتبت على اللوح العام، يعني حبذا لو تقتطع هذه الأسئلة وتوضع في أسفل الصفحة حتى لا أضطر أن أبحث عنها بين المداخلات في العلوم. بالنسبة لكلمة أخينا أبي الحسن جزا الله خير، هذه ظاهرة موجودة أن الأخ يصل أخاه وأخته من أبيه وأمه، لكن أخاه أو أخته من أبيه وحسب أو من أمه وحسب، فلا أقول هذا من الظلم والجهل، هذا من الظلم والجهل، هذا أخوه وهذا أخوه، هذه أخته وهذه أخته، فلا يجوز، لا ينبغي التفريق. ثم صدقوني أن قطع الرحم يعني لا يقدم عليه إلا جاهل، لأن هذا يقطع الرحم من أجل ماذا؟ إما انتصار للنفس، ويعني هو يعلم أنه خاسر، خاسر في الدنيا خاسر في الآخرة، ما الذي يحملك على أن تقطع؟ تريد خير الدنيا وخير الآخرة، صل رحمك، صل الرحم، فنسأل الله العفو. فهذا من الجهل يا أبا الحسن، هذا من الجهل، لا يجوز، هذا من الجهل. الرحم ينبغي أن يوصل، أوكد الرحم الأبوين، ثم الرحم الذي يأتي من جهة الأب، ثم الرحم الذي يأتي من جهة الأم. الأعمام أبناء الأعمام، وهكذا الأخوان الأبناء عن الأعمام أبناء الأعمام، ثم الخالات وأبناء وبنات الخالات، وهكذا. فنسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعين. طيب، هنا الأخ الكريم يسأل هنا يقول أن الوالدين لو ظلم أو ظلم الولد، يعني يقول لو الأب أو الأم يفرقون في المعاملة، يعني يعطون ولد ويتركون ولد ويظلمون ولدا آخر، يستجاب لهم؟ هنا في ظلم، هنا لم يدعو، يعني هنا في ظلم، في أخطأ، يعني الوالدان إن أعطيا الوالد إن أراد أن يعطي ينبغي عليه أن يعني أن يعدل في العطاء. الهبة شيء والإرث شيء، الهبة شيء والإرث شيء، الإرث لا يقسم، يترك إلى ما بعد الممات، لكن إن أراد أن يهب هبة، وهذه مسألة سنتكلم عنها عندما نأتي للحديث عن حق وحقوق الأبناء، إذا أراد أن يهدي ويهب هبة يجب عليه أن يعدل بين الذكور والإناث بالسواء، كأن الإهداء شيء وتقسيم الإرث شيء، فلا يقال في الإهداء للذكر مثل حظ الإنسيين، هذه 10 دراهم والولد 20 درهم، لا يقال هذا، لأن هذا إهداء، الإهداء يجب فيه المساواة، أعطى هذا 10 دراهم يعطي ذاك، يعطي البنت 10 دراهم، يعدل. لكن أحيانا هذه مسألة قلت لكم سنأتي لذكرها، أحيانا قد يكون للبنت خصوصياتها، خصوصياتها، وللولد خصوصيات، نفقة البنت تختلف عن نفقة الولد من حيث الحاجيات، من حيث فبالتالي لو حصل نوع تمايز من هذا ما في حرج، يعني عندما يشتري للولد قميص سروال بنطلون إلى آخره، لا يقول لازم يعطي البنت كذلك، لأن هذه لها خصوصياتها، لها لباس وذاك له. فلكن إن أراد مثلا أن يعطي عطاء بيتا أرضا، عنده مثلا شقق بيوت، أو أراد أن يهدي، هو الأصل الإرث أن لا يقسم، في فرق بين الإهداء والإرث، الإرث لا وصية لوارث، الأصل الإرث يقسم بعد الممات، لكن إذا أراد أن يعطي هدية يجب أن يفي ويعطي جميع الأبناء والبنات بالتساوي، مش للذكر مثل حظ الأنسيين. ذلك أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشهده على عطاء، أنه أعطى ولده عطاء وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العطاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت بقية أبنائك ما أعطيت فلان؟ قال: لا. أو أهديت جميع أبنائك ما أعطيت فلان؟ قال: لا. قال: اذهب اذهب، لا أشهد على زور، لا أشهد على زور. فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم زورا، ظلم. لكن يعني قد يعني يعني هنا يعني استوقفني دعاء أنه أحيانا يتقاتل الأخ مع أخيه، أو الأخ مع أخته، وهي غلطت عليه هو غلط عليها، المهم تدافع عنها الأم وتدعي ظلما على الولد مثلا أو على فنحن ابتداء ننصح الأمهات بأن لا يتجرأن على الدعاء لأتفه الأمور أو لأدنى خلاف، كما نقول للولد: لا تستخف بدعاء أمك أو دعاء أبيك، لا تستخف. لكن لو زادت الأم وبغت في الدعاء، يعني الولد تقي صالح بر بوالديه يحسن إليهما، لكن عنده أم حساسة جدا، يعني تستخدم سلاح الدعاء لأتفه الأمور أحيانا في الظلم، هذه الله لا يستجيب لها، لأن الله لا يحب الظلم، الله لا يحب الظلم، سواء هذا الظلم من الوالدين، من الولد، من الحاكم، من الرعية، لا يحب الظلم، حاشاه. إني حرمت الظلم، سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يستجيب للظلم ولا ينصر الظلم، فالعدوان في الدعاء ظلم. فإذا يعني الوالد الوالدة بغوا في الدعاء، والولد يعني مطيع محسن لوالديه، فحينئذ يعني إن شاء الله لا خوف، لأن من الآباء من يفعل ذلك، بيكون عندهم ولد شقي لا يأبه لدعائهما عليه، فلا يدعوان عليه، لك هذا ما بيهتم، تاركينه بل يهابانه، لكن عندهم أو عندهما ولد صالح مسكين يخاف من دعاء الوالدين، فيظلان على مدار الوقت يهزان له عصا الدعاء، هذا خطأ، هذا خطأ، ينبغي أن يتقوا الله في الولد الصالح. لكن ننصح أخانا هنا السائل، يبدو عنه مشاغب، هذا لولي يعني يبدو عنه مشاغب، فنقول للولي هذا: جزاك الله خير، فانتبه يا لولي، فإذا كنت يعني بتعمل مشاكل مع أختك مع أخيك مع كذا، هذا يعني أنك عندك شغب، فلا تستهين، فلا تسبب، إذا كنت تعلم أن دخولك في هذا العراك وهذا المشاجرة مع أخيك أو أختك سيسبب غضب والدتك، حتى لو كان كنت أنت مظلوم والطرف الآخر هو ظالم لك، لا تفعل، اصبر. تقول لي: لماذا اصبر؟ اقول لك: من اجل والدتك. يعني ممكن ان ترد على اخيك في البيت او ترد على شقيقتك ان اساءت لك او كذا، لكن اذا علمت ان مثل هذا الرد قد يؤدي الى غضب الوالدة وربما يحملها على الخطأ ان تدعو وان كذا، لا تفعل، صدقني ان فعلت ذلك والتزمت بهذا الادب الله ينصرك. تقول لي: أين حقي؟ أقول لك: حقك يأتيك، تنصر. لا تفعل ذلك يعني ابتغاء مرضات والدتك، أحيانا في مظالم كثيرة تنزل بحقك، تقول لا تعرفوا والدتي بهذه المظلمة، لا تخبروها حتى لا تتأثر، لا تكلموها حتى لا تزعل، حتى لا تحزن. ينزل بك أحيانا بلاء، مشكل، فقر، بلاء، تقول للناس لا تخبروا والدتي حتى لا تبكي، حتى لا تحزن، حتى لا تتأثر، فأنت تراعي مشاعرها. هذا من تمام البر والإحسان والتقوى، فلا بد من أن تراعي ذلك. يعني أنت تعلم أن لو أردت أن نزلت بك مشكلة عرضتها على والدتك، ممكن تجعلها أسبوعا تبكي، لماذا تفعل؟ تجعلها أسبوعا هي في قلق، لماذا تفعل؟ لا تفعل، لا تتعب والدتك، لا تستخف في هذه الأمور. فأنت تصبر وتكظم الغيظ حتى لا تصل الأمور إلى الوالدة فتضطرها للغضب وتضطرها لكذا وكذا. فإن راعيت هذا الأدب والخلق، كن على يقين أنت محظوظ ومنصور ومنصور. أي شيء تضحيه في سبيل كسب ودي ورضا والدتك ووالديك، أنت رابح، أنت رابح. لا تقول والله مظلوم بدي دافع عن حقي، والشيطان ينفخ في راسك رد عليه ولا رد عليها، اضربها لا ضربه ولا كذا. أقول لك هذا من الشيطان. المستبان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المستبان شيطانان يتهاتران، المستبان شيطانان يتهاتران، فالحذر الحذر. أحدكم أو أحدنا يدخل في خصام يكون شيطانا، ثم يزين له الشيطان أنك أنت مظلوم ومحق، وبالتالي انتصف لحقك، هو في الحق في حقيقة يكون طق على لسانه، شيطانان المستبان شيطانان يتهاتران. فلا يلعب أحدكم دور الشيطان عندما يخاصم الناس ويخاصم أهله، خاصة إن كان هذا الخصام سيؤدي إلى غضب الوالدين، فنسأل الله السلامة والعفو، جزاكم الله خير. طيب، طيب، هنا الأخ يسأل ما حكم من يذهب لطلب العلم ويترك أمه قد تحتاجه في قضاء بعض حوائجها، ولكنها تسمح لك في الذهاب وتبكي وراءه مدة. يعني هنا هذا سؤال وجيه، سؤال جيد. خلينا أنظر من السائل، الأخ البتار، سؤالك وجيه يا بتار، نسأل الله عز وجل أن يجعلك بتارا على الباطل وأهل الباطل، تذود عن الحق وأهل الحق. طيب، ما حكم، طيب، هذا أقول ينبغي ابتداء على هذا الطالب، طالب العلم، أن يقدر مدى حاجته لطلب العلم ومدى تحقق العلم في الموطن الذي يقصده، ويقدر بمدى وقدر حاجة أمه له. فإن كانت حاجتها ممكن أن تستغني عنه وحولها من الأبناء، من البنات، من الأولاد، من يقوم بالواجب، ثم كان في مثل هذه الهجرة من أجل طلب العلم ضروري، هو لا يجده في موطن قريب من والدته، أقول يشد الرحال يطلب العلم، لأن طلب العلم فريضة واجب، بخاصة إذا تعين كان واجبا، كان بحقه واجبا، حينئذ عليه أن. لكن إن كانت حاجة الأم أكثر من حاجتك إلى طلب العلم، لا، ابقى بجوار أمك، لأن أحيانا هناك من تكون يعني المصلحة وهمية. يعني أنا أعرف ناس بيسافر من بلد لبلد والعلم عند أنفه، العلم عند أنفه، لا بده يروح على اليمن وبده يروح على هان وبده يروح على فرنسا وبده يروح يداور هنا وهناك بده يطلب العلم. فأقول أحيانا في بعض الناس يحبوا السفر هكذا. فإن كان هذا التحصيل ظني يعني فحينئذ يمكث بجوار أهله ويطلب العلم بجوار إذا كانت الوالدة حاجته له ماسة قوية. ما يخفاكم ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد هاجرت إليك يا رسول الله، تريدون يعني موطن علم وموطن هجرة أشرف وأعظم من موطن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد على الإطلاق أعظم وأشرف موطن للهجرة وموطن للعلم وطلب العلم، المدينة المنورة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله هاجرت إليك وتركت أبوي يبكيان، قد هاجرت إليك وتركت أبوي يبكيان. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم عد إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أيوة أنت شاطر في إبكائهما، فرجيني مهاراتك، أرني مهاراتك في إضحاكهما. أبكيتهما يبدو سهل أن تبكيهما، لكن أرني مهاراتك في كيف تضحكهما. قال عد إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا سبحان الله، تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والعلم وكذا. نعم، أقول لك هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الهجرة هنا يعني تحمل بحق هذا الصحابي على وجه على المعنى الفرض الكفائي، أو بمعنى على الندب ليس على الوجوب. لو كان على الوجوب كان الحديث يختلف، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدر ظرف هذا الصحابي ومكان إقامته الأصلية، فرأى أن الهجرة بحقه ليست واجبة على التعيين وعلى الإلحاح، فقال له ذلك. لأن الهجرة مسألة كبيرة هذه، يعني فنحن بحثناها في كتاب مستقل، الهجرة مسائل وأحكام، لكم أن تراجعوا هذا الكتاب، فمنها ما يكون مندوبا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، بل ومنها ما يكون حراما وإثما الهجرة، وذلك عندما يترتب عليها مفاسد ومضار أكثر من مكان الإقامة. مكان الإقامة في مفاسد 10%، تهاجر فيتحقق في موطن الهجرة مفاسد 50%، حينئذ أنت أثمت في هذه الهجرة. ليس الهجرة مطلوبة لذاتها، مطلوبة لتحقيق مصالح أعظمها مصلحة العبادة، مصلحة التوحيد، مصلحة الدين، وهناك مصالح أخرى مراعاة ومعتبرة في الشرع. جزاكم الله خير. طيب ننظر. نعم، يعني إن كان أخونا المستغفر جزاه الله خير يضع العنوان رابط هذا الكتاب من باب التدليل على الخير بيكون شيء جيد. جزاه الله خير، بارك الله فيه، جزاكم الله خير. طيب أنا أتصفح إن كان هناك. أبو محمد غفر الله له، يعني يشرق ويغرب في مداخلاته. لا تشغلني يا أبا محمد لا تشغلني بمثل هذه الخربشات، حمساوي وبسماوي، فدعك خليك دعك من هذا كله، خليك معنا، ما تخلي أبو الحسن يزعل بعدين لأنه هذه الخربشات، لأنه أنا الآن أقرأ هذه الخربشات الآن فجزاكم الله خير، فدعك من هذه الخربشات الآن حتى لا تشغلني بها. جزاكم الله خير. يعني هنا الأخ يسأل سؤال، هذا يعني له يعني سؤال لغوي أكثر ما هو يعني شرعي. ما الفرق بين الركن والأصل؟ الأصل هو أصل الشيء الذي يتفرع عنه فروع، والركن يعني هو يعني ما يهدم الشيء، يعني أو الركن أحيانا يهدم الشيء بزواله، هو العمود يكون هو الأساس، ركن من أركان هذا البناء. فمسألة لغوية. طيب، جزاك الله خير يا أخانا المستغفر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب، أنا أدعى اللاقط، يبدو تصفحت الشاشة، ما في أسئلة، فأدعى جزاك الله خير، بارك الله فيك، أدعى اللاقط للأخوة الذين يعني لهم كلام فأسمع منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هو مش سؤال طلب يا شيخ، الله يجزيكم الخير، للضرورة بدي منكم خاصة الله يكرمكم يا شيخنا، بدي منكم خاصة الله يكرمكم، تبعث لي خاصة المسكر طبعا عندكم، إلكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخنا، في سؤال يعني، معلش خلنا بدنا نغلبك معانا. بالنسبة لصلة الرحم، توضيح طبعا، صلة الرحم اللي هو الأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة، يعني معلش احنا في ظروفنا الصعبة اليوم اللي احنا بنعيشها، طبعا الإنسان بيكون قد يجوز أن يكون في عنده مثلا 5 إخوة و5 أخوات على سبيل المثال، طبعا بيكونوا مخلفين، طبعا اللي عنده البنات مخلفات والولاد مخلفين، وبيكون طبعا العائلة كبيرة جدا يعني، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يسمح بانه الواحد يزور بنت اخته وبنت اخوه واولاد بنات اخته وبنات اخوه. يعني يا ريت تحاول توضح لنا، يا هل ترى واجب فرض على كل انسان مسلم انه يصل جميع هذه الرحم، صلة الرحم هذه كليتها في نفس الوقت، يعني تعالج معهم بالنهاية حيطلع عندك 30 35 40 نفر. طبعا احنا عاداتنا وتقاليدنا فيش امكانية الواحد يذهب لاخته وبنت اخته وايده فاضية، يعني اقل شيء يعني بده يصل الرحم بالواجب يا شيخ. فيا هل ترى يعني شو رأيك بهذه المسألة يا شيخنا؟ معلش بدنا نغلبك يعني، لانه هذا واقع احنا قاعدين بنعيشه في ظل اجتماعي واقتصادي صعب. لما يطلع مثلا صلة رحمي حوالي 30 او 40 نفر، اللهم صل على سيدنا محمد، فكيف العمل في صلة هذه الرحم؟ باي طريقة انا بصلها يعني؟ ويا هل ترى هل انه يكفي انه انا اصل خواتي مثلا او عماتي مثلا او خلاتي مثلا؟ وحياك الله وجزاك الله كل خير يا شيخنا، لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يعني أنا أضحكتني مشاركة أخونا أبو محمد، قال لك أنت تحتاج لميزانية كذا، فأنا أقول له قل ما شاء الله. قل ما شاء الله يعني. فالحمد لله، الحمد لله، جزاكم الله خير. هذا سؤال وجيه يا أبا الحسن، هذا سؤال وجيه. أولا يعني ضابط هذه المسألة على الاستطاعة، مدار الأحكام كلها بما فيهم هذه المسألة مدارها على الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فتصل الأقرب فالأقرب وبحسب الحاجة. أحيانا قد يكون قريب بعيد، مريض هنا يتوكد الحق، أنه إذا مرض يعني من حق المسلم أن يعوده إذا مرض، فهذا رحم ومسلم، فحقه عليك حينئذ يتضاعف. فترى يعني الظروف المناسبة الذي تقدر عليه فتفعل. ثم في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا أن ليس الواصل بالمكافئ، تصل من وصلك، لكن الواصل أن تصل من قطعك. فإذا ما في قطيعة فأنت يعني في راحة في سعة، لكن إذا في قطيعة هنا ينبغي أن تقرع الباب. إذا في قطيعة يجب عليك أن تقرع الباب. لكن إذا ما في قطيعة تقول لي ما في قطيعة، فأقول لك أنت بحسب استطاعتك. يعني ما شاء الله أنت تقول 50 نفر، أنا عائلتي لو قدر الله لي أن أعود إلى بلادي، أنا لا أعرف الكثير عن عائلتي وعن فروعها، لسنوات ربما 30 عاما وأنا مفارق للأهل وللعائلة، لكن أتتني بعض الأخبار أن العائلة قد توسعت وهناك فروع ربما يزيد عددهم عن 1000، عن 1000 نفر. فألف نفر كيف تفعل معهم إذا أردت أن تصلهم فردا فردا؟ فتجد صعوبة. أنت 50 نحن العائلة 1000، لكن صدقوني الآن لا أعرف منهم بحكم هذا الظرف السياسي الذي أعيشه، الحمد لله هذا فضل من الله، لا أعرف عنهم إلا قليلا. أحدثكم عن وصل الوالدة وبر الوالدة، وأنا محروم من الاتصال بالوالدة منذ أكثر من 30 سنة، لا أستطيع أن أتكلم معها حتى مجرد الهاتف. أقول لكم بروا أمهاتكم، وصاحبكم لا يستطيع أن يصل أمه منذ 30 سنة، لا يفصل بيني وبينها سوى سماعة الهاتف. أن أقرأ بعض الأجراس وبعض الأزرار، لكن الطغاة هناك، الطغاة هناك، الجبابرة لا يرحمون ضعيفا، لا يرحمون امرأة كبيرة عجوزا. فمشكل، ولدك اتصل بك وتغير النظام، اهتزت أركان النظام، مشكلة، كلاب الحراسة كلهم يستنفروا، قد اتصل فلان، مشكل، جريمة، ماله؟ يريد أن يسلم على أمه. تمر الأعياد، عيد ينطح عيد وسنة تنطح سنة، نقول عسانا يوما من الأيام أن نسمع صوت الوالدة، لكن هؤلاء الطغاة الظالمين يحيلون بيننا وبين هذه الرغبة. لا شك أنا رغبتي شديدة جدا في أن أسمع صوت الوالدة الحبيبة، لكن رغبتها أشد. أنا أتصور ذلك وأعرف ذلك، أن رغبة الوالدة هي أشد في أن تسمع صوت وليدها. فمنذ 30 سنة وهي لا تعرف ولا تسمع مني كلمة، ولو كلمتها قد تقول لي من أنت يا ولدي، من أنت؟ الآن لو رفعت السماعة وكلمتها فهي يقينا لا تعرفني، لا تعرف صوتي. تقول لي من أنت يا ولدي، سأظل أشرح لها نص ساعة وأبين لها من أنا، وأنا اسمي فلان، أنا ولدك فلان، حتى تطمئن وتعرف أن فلان هو ولدها. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الباب حرمته منذ 30 سنة، كنت أود أن أغتنم وأغترف من هذا الباب. لذلك تجدونني أشدد عليكم بأن تغتنموا هذا الباب قبل أن تفقدوه، وقبل أن تحرموا منه، إما بفراق قصري وإما بموت. إما بفراق قصري كما حصل معنا، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هجرتنا في سبيله وخالصة لوجهه الكريم، فالله أعز وأجل وأكرم وأحب إلينا من كل شيء، فالحمد لله الذي هدانا إلى عبادته، إلى الهجرة في سبيله. فأقول قبل أن يحصل شيء من هذا اغتنموا، وقبل أن تودع الوالد أي يودع الوالد فاغتنموا، اغتنموا فرصة القرب من الوالدة من الوالدين. أكتفي بهذا القدر، لا أحب أن أتوسع أكثر، لا أحب أن أتوسع أكثر، حسبنا الله ونعم الوكيل. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب خير إن شاء الله. طيب أنا أدع اللاقت لأخينا أبي باديس إن كان عنده كلام. جزاكم الله خير، السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا ويجعل ميزان حسناتك، وأن يحشرك مع من فقدت في الجنة النعيم إن شاء الله. نسأل الله أن يجمع بينكما في الجنة، اللهم آمين. والله كلنا الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله أن ينتقم من الطواغيت. هل هناك من سؤال للشيخ؟ بارك الله فيكم. هل هناك من سؤال للشيخ؟ بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. شيخنا نضع القرآن إن شاء الله.